وآخر يقول: ما رأيكم في قراءة الكتب التي تعالج مشاكل هذا العصر والفتن والمذاهب المعاصرة والمذاهب المعاصرة والمذاهب المستدامة مثل القومية والشيوعية وغيرها، والكتب مثل كتب سيد قطب والموجودي ومحمد قطب ويوسف العظم والأخير والمدوي؟ طيب يقرأها ليستعين بها العلم، يقرأ ما يستعين منها، لكن ما يغفل عن كتب السلف الصالح، يعتني كتب السلف الصالح مثل السبيل الجليل والبغوي الكثير من يقولون عن السلف الصالح ويعلمون علومهم ويعتنون بها، ويستعين الكتب الجديده التي ألفها اهل العلم، يستعين بها حتى يستفيد من علمهم ومن اساليبهم ومن طرقهم في الدعوه الى الله، يستفيد من ذلك ويضم العلم الجديد الى العلم القديم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.